الهانئة الهادئة الناجحة جزء من نعيم الله لخلقه معجل. ودعونا نتأمل أيها الأحبة الكرام، كما تعودنا في كل لقاء أن نقعد قاعدة ومنها ننطلق. حينما خلق الله عز وجل آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وكرمه وأسجد له ملائكته، وأراد ربك عز وجل أن يكافئه، أمره الله عز وجل بشيء ذكره الله في غير ما موضع من القرآن، ومنه على سبيل المثال: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الألفاظ القرآنية مقصودة، ربما أتكلم أنا أو تتكلم أنت بكلام، ربما تتكلم بألفاظ تقصد غير معانيها. ولذلك جاء في الحديث: إذا سمعت من أخيك كلمة ووجدت أن لها معنيين، معنى خير ومعنى شر، فاحمل معنى كلام أخيك على الإيه؟ على الخير. لا يحملن أحدكم كلام أخيه على الشر وهو يجد له في الخير محملة. كلامنا كلنا هكذا، ربما كلمة واحدة ينقسم عليها الناس، ويظل الرجل منا يبرر ويفهم الناس: يا ناس أنا لا أقصد بهذه الكلمة هذا المعنى، إنما قصدت كذا وكذا. أما كلام الله فلا، أما كلام الله فلا، كلام الله كل لفظة كل حرف كل حركة كل سكنة مقصودة فيها معان. ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نتدبر هذا القرآن العظيم وهذا القرآن الكريم. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماء بمدها ليعطيك معنى في بعدها؟ ألم تر أن الله عز وجل سمى الأرض أرض وختمها بحرف الضاد ليتبين لك إصماتها وإطباقها وقوتها؟ كلام الله يحتاج منا إلى تدبر. الله عز وجل يخاطب آدم: ويا آدم، نعم يا رب، أسكن أنت وزوجك الجنة. لم يقل أدخل، ولم يقل عش، ولم يقل أي كلمة أخرى، إنما قصدها السكن. ولما تكلم ربنا عز وجل عن الزواج قال سبحانه وتعالى في سورة الروم: قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتعيشوا معها. صح؟ طب اسمح لأقولها تاني يمكن أجيبها صح. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتأكلوا معهن. صح؟ لا يا عم الشيخ، ما قالش لا لتعيشوا ولا لتأكلوا ولا لتستمتعوا ولا لتدخلوا، إنما قال الله عز وجل لتسكنوا. نفس الكلمة اللي قالها لأبوك زمان، نفس الكلمة اللي قالها لآدم زمان. فالسكن بين الجنة والزواج يتماثل ويتشابه. قال الله عز وجل لآدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. ده إيه دي؟ ده الجنة. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ده إيه دي؟ دي الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جنة الدنيا في البيوت الزوجية: قال من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. فكيف إذا أضاف الله عز وجل وأكرمك بزوجة حور مقصورات في الخيام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني مقصورات أسيرات حبيسات في بيوتكم. وكان ذلك وجه شبه. الله سبحانه وتعالى جعل الجنة في الآخرة كما قال في كتابه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال الله عز وجل في الآية السابقة في سورة الروم: قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سترى أن الصور تتشابه، سترى أن الصور تتماثل. لماذا؟ ليعلمك الله عز وجل يا عبد الله أنك في نعيم، أنك في نعيم معجل من نعيم الله عز وجل، فينبغي أن تحافظ عليه، وينبغي أن تتقي الله تبارك وتعالى فيه. وربما يرد علينا من بعض الناس ويقول إن هذا الكلام ربما هو في الأحلام الوردية. انت بتتكلم عن ايه؟ جنة ايه يا عم الحاج؟ جنة ايه ده المجلس القومي للمرأة في الإذاعة المصرية؟ المجلس القومي للمرأة في الإذاعة الرسمية على البرنامج العام جاية بتقول الحمد لله رب العالمين، تحمد ربنا، نسأل الله أن يرزقنا حمده وشكره على الدوام، قولوا آمين. بتحمد ربنا بتقول الحمد لله إن نسبة الطلاق في مصر مظبوطة ومنضبطة، وهي تقريبا حوالي 46%. يعني يا شباب، من جملة كل بيتين بيت اللتم خربان، والحمد لله على ذلك، ده نعمة كبيرة. و54% الباقيين يا شباب مش طايقين بعض، وفي طريقهم إلى أن يلتحقوا بفضل الله عز وجل بالمجموع العالي في المخالفات والمهاترات والسباب والمضايقات، إن هم من فضل ربنا عز وجل يلتحقوا ب46 وتبقى 96%، والحمد لله على كده. إن هذا الواقع استثناء ليس هو الأصل. إن هذا الواقع لا يحكم به على الزواج، إنما يحكم به على أصحابه، إنما يحكم على الزواج على هذا الأصل والقاعدة التي قعدتها لك، أن الزواج جنة. فما الذي قلب الجنة؟ ما الذي جعل الزواج جحيم؟ ما الذي جعل الأزواج يفرون من زوجاتهم والعكس صحيح؟ هذه القضايا التي شغلت المحاكم وطاقم المحاماة الممتد الجذور في بيوتنا ومعاملاتنا ومصالحنا، لماذا؟ لأسباب. ولقد ربط الله عز وجل كل شيء بسببه، بسببه، فما من شيء في هذه الدنيا إلا وله سبب. وسبحان مسبب الأسباب، أول سبب من أسباب هذه المظاهر التي نراها وتتحرق قلوبنا ألما وحسرة على بيوتنا التي صارت أشبه بساحات المعارك، أول سبب الإهمال. الإهمال يا إخوة، الإهمال، الإهمال لا يتبادر في ذهنك ابتداء أنني أقصد الإهمال بين الزوجين، أنا أقصد ذلك فعلا لكن في مرحلة متأخرة. الإهمال أولا، الإهمال في حق الله عز وجل. يا شباب، أرجو ممن لم يتزوج بعد وهم كثر، وأرجو ممن تزوج حديثا، وأرجو ممن تزوج قديما أن ينتبه لهذه النصيحة. إنني لكم ناصح، إنني لكم ناصح، إن من أعظم أسباب خراب البيوت الإهمال أولا في حق الله رب العالمين. انظروا إلى بيوت المسلمين، خرج رجل بعد صلاة الفجر، وهذا في زمن السلف، صلى صلاة الصبح ونظر يمنة ويسرة يبحث عن صديقه وصاحبه فلم يره، فقال في نفسه: أذهب إليه أطمئن عليه. لأن الأصول كده، إن لما يكون لك صاحب ويغيب عنك تطمئن عليه، مش إنك تصحبه حينما تراه ولما يغيب عنك يبقى الحمد لله ريح، لا، لابد وأن تبحث عن صديقك وعن صاحبك، يا ترى غاب ليه، ما جاش ليه، ما ظهرش ليه، مش يمكن محتاج لك، مش يمكن في شيء هو واقع فيه ومحتاج منك انك تساعده. المهم، قام هذا الرجل من صلاته وذهب الى بيت صديقه يطرق عليهم الباب، فخرجت اليه امرأة تقول له: ويحك يا رجل، ويحك ويحك، افي هذا الوقت تطرق الابواب؟ عيب فعلا. افي هذا الوقت تطرق الابواب؟ في حد يخبط على حد السعادي؟ فبكى الرجل وقال: سامحيني، والله ما ظننت أن هناك مسلم نائم في هذا الوقت. صح يا شباب ولا أنا بتكلم غلط؟ والله ما ظننت أن هناك مسلم نائم في هذا الوقت. معلش سامحيني، انا والله ما اعرفش ان انتوا كده، انا كنت مفكر ان انتوا زي بقيه المسلمين بتصحوا تصلوا الصبح وهكذا. واذا نظرت الى الصلوات ربما لا ترى صلاه ظاهره باقيه في حياه الناس سوى صلاه الجمعه، مش كده ولا ايه؟ المساجد ملئت الان، الناس النهارده اللي ما تلحقش او اللي ما يلحقش مكان يقول يعني يا رب سلم سلم، ما لحقتش مكان في الجمعة. وإذا دخلت المساجد عند العصر لا ترى أحدا إلا من كان يصلي قبل ذلك، والمغرب والعشاء الله أعلم بأحوالنا فيها. الصلاة، البيوت التي لا تصلي، ما هي فكرتك عنها؟ أتدري أن هناك بيوت لا تعرف أين قبلة الصلاة؟ إيه وربي، دخلت يوما على ميت ألقنه الشهادة وإذا بالرجل في الغرغرة وروحه تقعقع في صدره. قال العلماء أنه من المستحب، مش واجب، من المستحب أن يوجه الميت إلى القبلة. فسألت أهل البيت: يا جماعة هو كده معدول كويس؟ قالوا: آه كويس، هو بينام كده. قلت لهم: ما أقصدش، أنا أقصد أن الميت ده أو المريض ده هو هكذا موجه إلى القبلة؟ قال لي: مش عارف. قلت: طب هي إزاي وإحنا نوجهه؟ قال لي: مش عارف. قلت له: حضرتك من أهل البيت هنا؟ قال لي: آه أنا ابنه. يا محمد، هي القبلة منين؟ قال له: مش عارف، مسأل الحجة. يا حجة، قلت له: يا محمد، القبلة منين؟ قلت له: مش عارف. أنا آسف، أنا آسف، لا أنت عارف ولا محمد عارف ولا أم محمد عارفة، أمال مين اللي يعرف؟ بولس وجرجس. بيت لم تركع فيه ركعة لله رب العالمين، بيت لا يعرف أين قبلته ولا أين يوجه وجهه لربه، كيف سيكون حاله؟ أترون هذا البيت تتنزل عليه الرحمات والبركات وتحفه الملائكة وتغشاه السكينة ويذكره الله عز وجل في من عنده يا ناس؟ أبدا. إن هذا البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صلوا في بيوتكم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن هؤلاء موتى يعيشون في قبور، إن هذه قلوب تعيش في قبور لا تعرف للحياة سبيل، إن هذه القلوب تعيش المعيشة الضنك التي أخبرنا الله عز وجل بها حينما قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له، كمل، معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. قال تعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال بعض السلف الصالح: قال إني لأرى أثر معصيتي في دابتي وخلق زوجتي. معاصي وذنوب وجرأة على الله سبحانه وتعالى، فمن أين يأتيك الخير؟ من أين يأتيك الخير وقد أغلقت الباب الذي بينك وبين الله؟ إن المهمل في حق ربه ومولاه لن يرى في هذه الدنيا ما يتمناه أبدا أبدا. لابد وأن تسير كما سار محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خاطبه ربه بقوله قال فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال عمر فلم يروغوا روغان الثعالب. تيجي تكلمه انت في الجامع يوم الجمعة والعصر انا وانت على الله، تاكل حلال يعني واحدة واحدة، عامل ايه مع ارحامك؟ ارحامي مين؟ والله ما اعرفهم. جي رمضان قرب من ربنا سبحانه وتعالى، شغال زجزاك يمين وشمال يروح ويجي، انت بتضحك على نفسك، انت بتضحك على نفسك، انت مش فاهم الموضوع. الموضوع يا عبد الله ان انت عبد، وان لك خالق هو الرب، والرب يأمر والعبد يطيع، وطاعة العبد ينبغي أن تكون على مراد الرب، لا ينبغي أن تكون طاعة العبد على مراد العبد. فإن خرجت منك الطاعة على مرادك أنت فالله غني عنه، ما تلزمش. صح ولا لا؟ مش كلنا يا جماعة فاهمين كده؟ يا جماعة الخير المنابر مش مسارح بنمثل عليها، إنما ننصح أنفسنا من خلالها. يا ناس أنتم أنفاس تتردد، يا ناس أنتم أيام معدودة، يا ناس أنتم ساعات محسوبة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا نزل بك الموت وأنت على خير فالحمد لله، وإذا نزل بك الموت وأنت على معصية الله فماذا أنت قائل له؟ قال تعالى في كتابه حتى إذا جاء أحدهم الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أفق. إن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرك، يقول لك العيشة اللي انت عايشها دي ما تنفعش، الوضع اللي انت فيه ده ما عادش يسمح، إن عمرك ينقضي يا عبد الله. والله سبحانه وتعالى إليه المرجع والمآل والمصير، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا حمل على أعناق الرجال وتبعه الخلق فإن روحه تنادي بصوت يسمعه كل الخلائق إلا الإنس والجن، إذا كانت صالحة قالت قدموني، وإذا كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. يا ويلك يا مهمل، إذا أدخلت قبرك وأغلق عليك، تخيل أغلق عينيك وتصور أنك أخذت من فراشك الوثير وغسلت بماء قراح لم يضعوا لك فيه المطيبات ولا المعطرات، ثم أخرجوك من ثيابك وألبسوك أكفانك، ثم أخذوك فصلوا عليك صلاة خفيفة سريعة، ثم وضعوك في قبرك المظلم. تخيل ساعتها وقد تخلى عنك الناس، كما قال النبي في مسند أحمد من حديث البراء قال: وإنه ليسمع قرع نعالهم إذ يولون مدبرين. ساعتها تنادي على أبيك يا أبي فلا يسمعك، وتنادي على أمك فلا تسمعك، وتنادي على زوجتك فلا تسمعك، وتنادي على ولدك فلا يسمعك، وتنادي على صاحبك فلا يسمعك. لم يبق لك ساعتها إلا الله الذي تفر منه طوال عمرك. أنت ماذا ستصنع؟ ماذا ستصنع؟ إلى متى؟ إلى متى يظل مجتمعنا المسلم بهذه الصورة المنفرة التي تصد من أراد عن سبيل الله رب العالمين؟ يا أخي، يا أخي، تذكر، تذكر يوما تشيب فيه الولدان، لا يغرنك ما أنت فيه من ستر ونعمة، فالله سبحانه وتعالى ذو فضل عليك، وصاحب هذا الفضل يريد منك أن تخضع وأن تركع وأن تسجد وأن تطيع له. إن بيتك هذا أثر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليه يا رب؟ لعلهم يرجعون. ليه ربنا ضيع عليك في مصلحتك؟ يمكن ترجع وبطل غش وبطل سرقة وبطل تسوق المسوس على انه مستورد، يمكن تبطل تغش في الاسعار وتشيل الناس ابو 55. ليه ربنا ضيق عليك؟ ما سألتش نفسك؟ ما حسبتش نفسك؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، حاسب نفسك قبل ان تحاسب. ليه ربنا ضيق عليك مع زوجتك؟ مش يمكن ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبك وأراد الله عز وجل منك أن تفيق وأن ترجع وتقول له يا رب يا رب؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يبقى عنده مشاكل مع زوجته ما يقولش يا رب، يجري على نسيبه ويقول لأصحابه ويجري على المحامي ويأجر شهود ويبرم ويلف. انت بتعمل ايه؟ بتعمل انت ايه؟ انا احلها؟ ما هتعرفش، ما هتعرفش. اللي هيحلها لك هو الوحيد الله جل جلاله، اللي انت عمرك ما رفعت ايدك ليه. ده اهمال يا أخي. ده ربك سبحانه وتعالى في القرآن قال جل جلاله: حتى إذا بلغ أشده. ده مين ده؟ ده أنا وإنت. ما هو 40 سنة هي قمة الهرم العمري، عشان بس الموضوع ما يبقاش إيه سحب معاك قوي، ونلاقي واحد عنده 40 و45 سنة و50 سنة ولسه فاضي يعمل مشاكل، أو تبقى امرأة عندها 40 و45 سنة وفاضية لسه تعمل مشاكل. لا، ده أنا بقول لك أنت بدأت من نقطة الصفر، وطلعت مع، اطلع معايا كده من 40، من 1 ل40، خلاص دي قمة المثلث، ها، ويبدأ ياخدك المثلث وينزل عشان يجيبك في آخر السطر. السطر ده مسكه كده أوله إيه؟ منها خلقناكم، ها، آخرها إيه؟ ها، وفيها نعيدكم. صدقني بعد 40 سنة الخط ده مش هيكمل 40، ممكن يقف عند 20، ممكن يقف عند 30، ممكن يقف عند 35. لو جبت 40 اوعى تفكر انه هيكمل تحت 90، لان لو كمل بك 90 قال تعالى: ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء. يبقى عايش ومش عايش. المهم انك تجد انسان زي ده وما زال هذا الانسان عنده طاقة انه يدير معارك مع نسيبه، مع امراته، مع جيرانه، مع المحامين، مع الشهود. يا اخي اصحى يا اخي، يا اخي انت خلاص عديت، يعني اعمل ايه؟ اقف، خد نفس واهدى وارفع ايديك وقول له يا رب يا رب يا رب يا رب. من قال يا رب 4 مرات ثم دعا استجاب الله عز وجل له. قال الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يبقى هنا أنت مطالب إنك تقرب من ربنا سبحانه وتعالى حتى يصلح الله بيتك، لأن ما أنت فيه في بيتك إنما هو أثر من آثار معصيتك لله تبارك وتعالى. فإن أصلحت حالك مع الله جل جلاله أصلح الله عز وجل حالك في كل شيء. قال النبي محمد، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حال المؤمن كله خير، لماذا؟ لأنه مع الله سبحانه وتعالى. يبقى أول صورة من صور الإهمال التي نراها في حياتنا إنما هي الإهمال في حق الله تبارك وتعالى، وكلنا مهملون إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. راجعوا أنفسكم، جددوا علاقتكم بربكم، وسترون خيرا في حياتكم. فإن الله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله عز وجل: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فيا أحبة الكرام، توبوا إلى الله في هذا اليوم توبة النصوح، عسى الله عز وجل أن يصلح حالنا كله كله. فإنما أنت فيه ما كسبت يداك، وما يعفو الله عز وجل عنه أكثر. إيه اللي بوظ الزواج؟ 2 في نقطة الإهمال: إهمال الحقوق بين الزوج والزوجة. وهذا موضوع يطول، سأذكر لك نقطة واحدة فقط، ولكن بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل عليكم أكثر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، الزواج نعيم من نعيم الله عز وجل، عجله الله عز وجل لك في الدنيا، نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك، فاتق الله تبارك وتعالى فيها. الواقع ليس حج على هذا الأصل، بل كل يتحمل ذنب نفسه على رقبته في الدنيا قبل الآخرة. الزواج يفسد بالإهمال، بإهمال حق الله تبارك وتعالى في توحيده وعبادته. وينبغي على كل مسلم أن يراجع نفسه اليوم قبل أن يخرج من هذا المسجد، فإن الله عز وجل يتوب على من تاب. النقطة الثانية وسريعا هي إهمال الحقوق الواجبة والمشتركة بين الزوجين. الزواج، عشان برضو الشباب أفاهم، مش مسألة شهوة سيطرت عليك زي ما قلت لك الجمعة الماضية، لا، الزواج مسؤولية انت أدها الحمد لله. أسأل الله عز وجل أن يعينك وأن يعين كل متزوج، قل آمين. عايز أقول لك أن الزواج ده إنما هو حقوق، ما احنا عاملين كل حاجة عم الحاج. اسأل حتى أصحابي كده، أصحابك وإيه كمان، واسأل الحج والحجة تمام، واسأل مين كمان، أسألش الجيران بالمرة. وده يدل إن البيت ده حاله مشاع، على عينك يا تاجر. وإن أول الحقوق التي ينبغي أن أنبه عليها اليوم وبمنتهى الهدوء في هذا الحديث المبارك، وأكمل بعد الجمعة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الفجر، ثم التفت إلى أصحابه وتفرس الوجود وتفرس الوجوه، ثم قال لعل أحدكم يصبح فيذكر ما كان بينه وبين أهله. لعل أحدكم يصبح، هتخليكم معي ولا مع الباب؟ وحدوا الله. لعل أحدكم يصبح فيذكر ما كان بينه وبين أهله. يقوم الصبح يقعد يحكي لأصحابه على القهوة، ويروح لأمه يقعد يسير معاها في اللي كان بينه وبين مراته، قالت لي وقلت لها، ويصبح الصبح يقعد مع أبوه، أصل امبارح حد مراته قالت لي وأنا قلت لها. فأرم القوم، عارف انت اللي بنقول عليه ايه، نزل عليه ايه بالضبط كده. فأرم القوم، فأعاد النبي مقالته وقال لعل أحدكم يصبح فيذكر ما كان بينه وبين أهله. فسكت الجميع، فقامت امرأة من خلف الصفوف وقالت يا رسول الله، عايز اتكلم يا رسول الله. قال لا تفضلي، اتل يا رسول الله، والذي بعثك بالحق إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. الصحابة ده خطأ إنساني يقع مني ومنك ومن أي حد. يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعل، المصيبة دي موجودة يا رسول الله، هم ساكتين مكسوفين. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال إن من يفعل هذا كمثل شيطان لقي شيطانه فغشيها في الطريق والناس ينظرون. بيتك سر، بيتك سر، من أعظم الواجبات أن تكون أمينا على سر زوجتك، وأن تكون الزوجة أمينة على سر زوجها. سر الفراش رقم واحد، وسر النفقات والأكل والشرب واللبس رقم اثنين، لأن الناس ظروف، زي ما قلت لك في حديثنا عن النفقات، الناس مش زي بعضها. قال تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ملكش دعوة بابوها ولا امها ولا ابوك ولا امك ولا اخوك ولا اختك، عيش على قدك، عيش على قد اللي معاك. حدثني احد الاخوة، اسأل الله عز وجل ان يبارك في نساء المسلمين، قولوا امين، ان كان هذا الرجل ظروفه تعبانة جدا، وكان زوجته امينة عليه لابعد حد لابعد درجة، وكان والدها سري جدا جدا، فكان إذا دعاها والدها إلى الطعام قال لها زوجها، قال اذهبي أنت وأولادك، أما أنا فلا أستطيع، واعتذري لهم، ما أقدرش أعد أكل لأني مش هقدر أعزمهم مرة تانية. فكانت هذه الزوجة تأخذ أولادها وتنطلق إلى بيت أهلها فتجلس فلا تأكل، إنما تطعم أولادها. شوف المرأة الأمينة، المرأة المباركة، المرأة اللي تعمر البيت. يا بنتي كل فراخ، تقول والله يا بابا أنا والله أرفانة منها في البيت، التلاجة مليان، والله أنا طبخت وعنت الأكل في التلاجة عشان ما تزعلوش. طب يا بنت خد حتة اللحمة دي، والله ما أنا عايزة، ده أنا قرفانة منها. ولا تأكل إكراما لزوجه ومراعاة لشعوره ومشاركة لألم وجدانه. فما كان من الأب والأم إلا أن يطمئن على ابنته، الحمد لله بنت أكلة وشربة وما شاء الله كويسة وسعيدة مع زوجها. طب يا بنتي خذي الأكل ده وانت مروحة، فتأخذ الطعام وترجع إلى بيتها تجلس فتأكل مع زوجها. يا أخي سر، بس انت ما تعلمتش كده من وانت صغير، اتعلمت انك انت تفشي الأسرار، فلما بقيت شاب برضو بتفشي الأسرار، ولما اتجوزت برضو بتفشي الأسرار، لأن الأخلاق التي يتربى عليها الناس في صغرهم تفسد عليهم حياتهم إذا كانت سيئة. يا أحبة الكرام، الإهمال في حق الله يخرب البيوت، الإهمال في حق الزوجين يخرب البيوت. وذكرت لك حق واحد ألا وحق حفظ السر بين الزوجين، به تعمر البيوت. وبقي لنا مجموعة من الأسباب أجملها بعد صلاة الجمعة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم أنت وليها ومولاها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم أنزل علينا رحماتك، اللهم أنزل علينا بركاتك، اللهم أنزل علينا عفوك ورضاك، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم اجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم داوي جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك وكرمك كلمتي الحق والدين. اللهم ائذن للأمة بأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر بمنك وكرمك يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لآبائنا، واغفر لأمهاتنا، واغفر لأمهاتنا، واغفر لأمهاتنا. اللهم بارك لنا في زوجاتنا، ورب لنا أولادنا، واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا

إن من أسباب خراب البيوت الإهمال يا إخوة، الإهمال. وأشد وأشر أنواع الإهمال إن الإنسان يكون مهمل مع مين؟ مش هينفع. الكسل مع الله سبحانه وتعالى شيء لا يتخيل. لو أنت نايم الصبح وسمعت الميكروفون بيلف، حاج أشرف ميكروفون الصبح بيلف بدري وقعد يقول إيه يا أهل مش عارف إيه الكرام، في واحد واقف على أول البلد اللي بيروح له بيديله 20 جنيه. السؤال، هل ستتكاسل؟ هيقوم يجري صح ولا لا؟ آه صح، النبي قال كده، قال ولو دعي أحدهم إلى كراع إلا أجاب. لو قلنا له هنديك حتة كوارع صغيرة قد كده، هو هيجي لك من آخر الدنيا من فوق الجبال، هيعد جبال عشان يوصل لها. يبقى النهاردة الناس لما تلاقيها نشيطة في الدنيا كسولة مع الله، اعرف ان ده اول السلم اللي اخرته اطم الرقب على طول. الصحابة الكرام ما كانوش زينا كده. الصحابة الكرام ربنا سبحانه وتعالى وصفهم وقال في القرآن الكريم وقالوا سمعنا وأطعنا وإيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ما كانوش بيقولوا سمعنا وأطعنا وبكرة هنجيلك، ما كانوش بيقولوا سمعنا وأطعنا وإحنا وإنت على الله ما نشوف يعني أنا وظروف. والله لو الظروف اتهيأت هتلاقيني إن شاء الله بإذن الله بصلي، لو الظروف ما تهيأتش إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مش هصلي. هذا كلام، هذا كلام لا يقدم المسلمين، يؤخر المسلمين. يبقى ما ينفعش تكون مهمل مع ايه؟ مع الله. لازم تكون شغال كويس مع ربنا. الاهمال ده اثره من اثاره اللي انت عايش فيه جوه بيتك، اللي هي معيش ضنك والعياذ بالله. عايزين نظبط الدين، يوم رقم واحد نرجع لربنا، رقم اثنين نؤدي الحقوق، لان الاهمال في الحقوق المتبادله بين الزوجين يفسد الحياه الزوجيه. يا اخواني الكرام، يا اخواني الكرام، احيانا البيوت بعد إنشائها وبدايتها بتقوم فيها حرب استنزاف. حرب يا جماعة، يعني ايه حرب استنزاف؟ يعني ايه حرب استنزاف؟ يعني كل واحد بيحاول ان هو يستنزف كل طاقة عند التاني، لغاية ما الاتنين قصاد بعض يحصل لهم ايه؟ يبقوا صفر. لقد نفد رصيدكم ولن يسمح بإجراء ايه؟ اتصالات. يبدأوا يخبطوا في بعض، رغم ان الزواج في الاصل تكاملي مش استنزاف، انك تاخد مني واخد منك. وده بيحصل مع الاتفاق في بداية الزواج خالص، بيبدأ كل واحد يستنزف الايه الاخر. انت هتجيب لبنتنا ايه؟ والله انا ظروفي كذا وكذا. لا، انت جبنا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، دي ما بتخلصش. طبعا هم في المقابل بيحاولوا يستنزفوا ليها اهل العروسه. طب يعني انت طالب واحنا ابننا يعني ملوش لازمه؟ طب انتوا جيبوا لنا وجيبوا لنا وجيبوا لنا وجيبوا لنا، وبتحس ان معركه وحرب دارت. الكلام ده، الكلام ده غير منطقي بالعقل وغير مقبول شرعا، لان الاصل في الزواج ان هو ايه؟ تكاملي، تكاملي حقوق وواجبات، زي ما للراجل زي ما ايه زي ما للست. فانا النهارده اكلمك اول حاجه عن مين؟ عن حق ايه؟ ها، عن حق مين؟ ها، عن حق الزوجة. ماشي، وقلت لك أول حق حفظ السر بتاعها. طب أنا بكلمك ليه النهاردة عن حق الزوجة؟ عشان عامل لك مجهز لك خطبة مستقلة، أخد بالك، حاجة كده يعني إيه، حاجة كده بيني وبينكم، عامل خطبة مستقلة عن حق إيه؟ الزوج. هتبقى إن شاء الله الأولى من شهر 3 هنا بإذن الله رب العالمين، لو عشنا ومتناش. فأنت وانت جاي بقى الجمعة الجاية هنا في الصفا تعمل ايه؟ تأمن على زوجتك وتجيبها ايه؟ وتجيبها معاك. ماشي، عشان تروح البيت تقول لها شفت الشيخ قال النهاردة يعني الزوج، تعمل لها كده، اسمعي الكلام بقى، فوقي بقى، فوقي من اللي انت فيه. ماشي، بس انا بشيلك اهو بعيدا عن ودانها حقها، تمام، علشان تروح تقول لها، تقول لها والله النهارده الشيخ وصلنا عليك وصيه جميله جدا. تقول لك قال لك ايه؟ هتقول لها بقى اللي انا ايه قلته لك ده. تقول لها الشيخ قال النهارده ان احنا نحفظ سر بعض، ما ينفعش كل حاجة تكتبها على الفيسبوك، ما ينفعش كل حاجة تقولها لأمك، ما ينفعش كل حاجة كده. فهمها فهمها، وصلها لإيه الكلام اللي انت سمعته في الجمعة. يبقى قلنا أول حاجة إنك تحفظ سرها، رقم اثنين أن تحسن عشرتها. معلش اسمحوا لي أخذ راحتي، قل والله حد هيزعل؟ طيب أيوة كده. يا سلام خبر أبيض كده، كويس أوي. المهم يبقى أول حاجة حفظ السر، رقم اثنين، رقم اثنين أن تحسن عشرتها. في ناس بيعيشوا في البيوت بغير إحسان عشرة، يعني عشت مرار يكفيك الشر، ثم هو يشتكي هي زوجتي كرهاني ليه، متضايقة مني ليه، مش مهتمة بيا ليه. يا أخي عشان أنت ما تطاقش، علشان أنت ما تطاقش بأسلوبك ومعاملتك دي، واللي ما الدنيا كلها عايشة كده. هو مش ربنا قال وعاشروهن بالمعروف؟ أيوة، ما هو ده المعروف. المعروف إنك تشتم وإنك تضرب، مش ده المعروف؟ ده المعروف في وسط الناس، لكن المعروف عند الله سبحانه وتعالى هي كلمة جامعة لكل معاني وخصال الخير المطلوبة للزوجة في البيت. ومثلها كما قال القرطبي رحمه الله تعالى، قال: ومثل قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف قوله فإمساك بمعروف. أنا عايز إيه؟ تعال أبونا مولاك عبودة، تعال تعال مولاك، ده ابني أنا ماسكه، لو أنا مسكته جامد كده، ها أنا بحبه خايف عليه، لو أنا مسكته جامد كده، ها هو ده اللي ربنا قاله؟ قال ده أنت ماسك، خلي المسكان بتاعك إيه؟ ها بمعروف. أنت ماسكها بما بينك وبينها من الإيه؟ من الفضل، بس ما تمسكهاش أول درجة أنك أنت تكرهها في نفسها. فإمساك بإيه؟ بمعروف. وهذا المعروف أيها الأحبة، قال القرطبي في تفسيره وشرحه، قال: ومنها أو ومنه أيوة توفية حقها من المهر والنفقة. قلت لك قبل كده في كذا خطبة بس أعيد، إن قلت لك إن سيدنا موسى عليه السلام لما راح لبنت العبد الصالح، والعبد الصالح قال له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج سنوات، فإن أتممت عشرا فمن عندك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أتمهما وأوفهما. يعني ادالها عشر سنين من عمره خدمة، الله بيخدم في هذا الغنم وهذا القطيع، يرحمها ويكرمها، مش كده ولا ايه؟ بس كان بينه وبين ابوها اتفاق ان هم تمانية، ولو انت عايز، لو انت عايز يبقوا عشرة من عندك انت. فسيدنا موسى عليه السلام خلاهم ايه؟ خلاهم عشرة. في بعض الاخوة له دماغ غريبة كده، يقول لك: يا أخي هذا غير صحيح، ده الراجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله زوجني هذه المرأة التي رفضها النبي صلى الله عليه وسلم. مرأة جات له وقالت له: إني وهبت نفسي لك يا رسول الله، وهذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني إياها، أنا بلا زوجة يا رسول الله. قال: هل معك شيء تصدقها إياه؟ هل معيش؟ معيش. قال له: روح شوف. قال له: معيش والله يا رسول الله، لا أملك إلا إزاري وردائي. فقال النبي له: إن أعطيتها إزارك جلست، لا إزار لك، أتقعد كده قدامها عريان؟ ها دي البنطلون مهر وتقعد إزاي؟ ما ينفعش. اذهب اذهب التمس لها شيئا ولو خاتما، ها مش المقصود الخاتم، مش المقصود الخاتم، الخاتم ضرب مثلا على أقل قيمة موجودة، ليس مقصودا لعينه لذاته. تلاقي بعض الناس يقول لك: لا أنا ما أنا ألبس خاتم. يا عم قال لكش ألبس خاتم، ده مهر البنت، أنت لا تلبس دبلة ولا خاتم، ملناش فيه أهو أخي، ملناش فيه، ده سيبه بقى للحريم. إنما أنت كراجل إحنا بنتكلم على مهر، هات لها ولو خاتم من حديد. راجل راح ورجع ملقاش، قال له: والذي بعثك بالحق لم أجد. قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، ثلاث سور حفظهم عن ظهر قلب. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. واعتبر النبي القرآن مهر. القرآن هنا مهر لأنه حافظ؟ لا، ما انت حافظ لنفسك يا عم، يكش يكون حافظ القرآن كله. أخي بال حضرتك مع نفس ده لنفسك. أمال المهر هنا إيه؟ المهر لابد يكون نفع متعدي للمرأة. طب إيه المهر هنا؟ إنه يعلمها الصور دي، ده أغلى مهر وأتقل مهر، إنك تفضل طول عمرك تعلم فيها القرآن الصور اللي انت حافظها مهرها. أخي بال حضرتك إنك تعلمها اللي معاك من القرآن، مش انت الشيخ فلان ندي لك بنتنا ببلاش، لا مش هنديها لك ببلاش، هنديها لك بصداق، هنديها لك بمهر، وهذا حق المرأة، وهذا دليل إصرارك على نكاحها، وهذا دليل على أنك تستطيع التكسب. اللي مش عارف يدفع مهر يصرف إزاي ويأكل إزاي ويشرب إزاي، ده امتحان عمل الإسلام عمله، امتحان عمل الإسلام عمله لك، عشان انت لو قدرت تجيب المهر تقدر بعد كده تجيب اللي هو أقل، اللي هو النفقة اليومية والأكل والشرب والكلام ده. إنما أنت لو ما قدرتش تدفع مهرها إزاي هتأكلها وتشربها؟ فبالتالي حقها أن يكون لها صداق، وأن يكون لها نفقة، مصروف تأكل وتشرب هي وعيالها، وهذه من النفقات الواجبة. سريعا كده، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الدرهم درهمان، درهم تنفقه في سبيل الله ودرهم تنفقه على عيالك خيرهما الذي تنفقه على عيالك. ليه؟ يعني انا لو رحت النهارده عم الشيخ عند الماحي مثلا، اخونا الماحي ربنا يبارك فيه يا رب، قوله امين، ها وصافه ماشي تمام كويس، ها والمدبول 100 100، ها لسه في حد تاني وسمير في عزبه البرج، ها اي حد انت رحت بالظبط كده، ورحت جبت علبه فول وشويه طعميه وشويه عيش وشويه جبنه معاه وروحت البيت، الفلوس دي اللي انت بتصرفها دي ما تضايقكش، ما تروحش ترمي لهم الاكل في البيت وتقول لهم ايه ها اكلهم، يقولوا ما انتم مش حاسين بحاجه، ما لقيتوا في الميه مزلوا في النار، تسممهم باللقمه، يعني يبقوا بياكلوا في اللقمه واللقمه بتاكل فيهم، حرام عليك، اجرك حابط، اجر هو انا ليا اجر، امال ايه؟ بس مشكلتك ان انت لا تحتسب هذا الاجر، وانت بتجيب الحاجات دي قول له يا رب أنا رب أنفق، هذه نفقة واجبة خير النفقات، كما قال ربنا عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، ودي نفقة واجبة وحق المرأة. إنك أنت رقم واحد صداق، رقم اثنين مهر، رقم ثلاثة ألا تعبس في وجهها بغير ذنب قدمته. إحنا للأسف الشديد ابتسامتنا بقت نادرة في بيوتنا، وللأسف الشديد بيخش الراجل بيته بالليل تمام يعني كأنه غريب، خبط برجليه في الباب يفتح بمفتاحه خش جوه بيقول السلام عليكم، ولا بيسلم على مراته ولا بيسلم على أولاده، وداخل جوه على الحمام عدل، ده إذا دخل الحمام أصلا، ها فين العشاء؟ فين العشاء؟ العشاء على الصينية أو على الترابيزة، تأكل لقمة هم وكده ماما نام وينام ويقوم وينام ويقوم وعايش على كده. الله مالك يا عم؟ مال ايه انت مش عارف الدنيا واقفة حال، مصالح واقفة، طب زوجتك مال، عيالك مالهم؟ هو انت لما بتبقى قاعد على القهوة بتقعد كده؟ والله انت لو قعدت على القهوة كده يكرشوك، لك عم وامنا مش عايزين قرف، امشي من هنا، صح ولا لا؟ تبتقعد تضحك وتفرفش وقت مع السلل وفلان، صح ولا لا؟ مش كده؟ وشايل فلان ومش عارف ايه، ساعة ما تروح البيت ها بوزك يبقى شبرين. انت بتعمل في نفسك ليه كده؟ بتعمل في نفسك ليه كده؟ اوعى يكون حد مفهمك ان دي رجول. انا لما بقرا في سيره عمر بن الخطاب بيحصل لي حاجات غريبة نفسيا، ببقى في قمة القوة والفرح بالرجل ده. عارف كان بيقول ايه؟ قال يعجبني ان ارى الرجل بين الرجال رجل، في وسط الرجال ايه؟ راجل، وبين اهله صبي يلعب مثل الصبيان، يضحك ويتنطط ويجري ويروح، مش عشانه هايف، لا ده عشانه راجل يحاول يعوض أهل بيته جوا البيت بما يتمنونه في خارج البيت. الله، زوجتك ليه قاعد على التليفون؟ زوجتك ليه قاعده على الفيسبوك؟ زوجتك ليه دايما بتقولك لازم نخرج وبتعمل معاك مشكله عشان تخرج؟ لان هي محرومه جوه فعايزه تعوض بره، مش كده ولا ايه؟ فينبغي ان نفيق. يبقى انت لا تعبس في وجهها، الابتسامه دي مش هتكلفك شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. وقد وصيتكم قبل ذلك ان انت ما تحاولش تفتح بيتك بمفتاحك، خبط على الباب، خلي زوجتك تيجي، عيالك ييجوا تشوفهم ويشوفوك، تسلموا عليهم ويسلموا عليك. واضح؟ وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف أبدا يا إخوة عباسة أو عبوس الوجه، كانش يعرفه. النهاردة احنا بنكشر عشان نبين لنفسنا ان احنا ايه، ان احنا مشغولين وان احنا جدين وان احنا مش عارف. أبدا أبدا، ده كان الرسول مطارد، ولما أم معبد الخزاعية جت توصفه قالت: ليس بعابس ولا مفند. لكان كشري ولا كان بيتريق على حد؟ احنا الحمد لله رب، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فينا الحاجتين الاثنين، ها مكشرين وبنتريق على طوب الارض، مش كده ولا ايه؟ وهذا يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. من حقوق المرأة على زوجها الا يكون منطلقا في القول، انك انت تخلي بالك من الفاظك وتخلي بالك من كلماتك وانت بتتكلم معها. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم أرى رسول الله يرخص في الكذب إلا في ثلاث، إلا في ثلاث، وذكر منها حديثك مع زوجتك، ومنها كمان الكذب على الأعداء في الحرب، ومنها كمان أنك أنت تصلح بين الناس ما يجراش حاجة، انك انت تقعد مع فلان زعلان من فلان، تقعد مع الاولان تقول له والله ده بقول عليك كلام كويس، قال عليك ان انت طيب، وان انت وان انت وان انت وان انت، وتروح للتاني تقول له والله ده قال عليك ان انت كويس وي وي، وانه غلطان وفي حقك وانه ندمان على اللي عمله، ويا ريتنا قعدتكم مع بعض عشان ربنا يكرمكم وتصل، ما فيش مانع. ماشي؟ الاعداء مسكوك بيسالوك انت من كتيبه ايه، طب انا ما بكذبش، انا ايه، ما بكذبش، انا مدفعي. الكتابة بتاعتك فيها كم مجند؟ استنوا كده ما افتكر، بالظبط بالظبط، عشان برضو بقى ايه، خلاص ذمتي من ربنا وما يحاسبنيش، احنا قد كده. التسليح بتاعكم قد ايه؟ كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ده انت ده اسمه عبط بقى، ده الاسلام ما يعرفش كده. انت في اللحظة دي من حقك ان انت ايه، تكذب وتعمي عليه. وكذلك الكذب على ايه، على الزوجة. كذب على الزوجة هنا بعض الناس مفكرة ان هو ايه، باب مفتوح، ها لا خطام ولا زمام له، ها رايح فين، رايح الشغل، هو رايح يمشي مع واحدة في راس البار. لكن الشيخ قال نكذب على الزوج، قبضت مرتبك وشفتوش، حتى ان رحت قالوا ان انت اترفدت، هو حاططهم في جيبه كده، هذا كذب مذموم حرام لا يجوز. لكن الكلمات، ممكن زوجتك تكون مثلا ما هيش جميلة قوي، أو فيها شيء من الدمامة، فيها حاجات شكلها مش كويس، فتسأل تقول لك أنا حلوة، تقول أنت زي الأمر، هل كذبت؟ هذا كلام به ها تديم الود والعشرة بينك وبين إيه، بين زوجتك. ممكن الزوج يبقى على قدر من الجمال محدود، فزوجته تشوفه تقول له والله بص أنت في عيني أحلى رجل في الدنيا وأقوى رجل في الدنيا وأجمل رجل في الدنيا، وكان يوم ما يعلم بل ربنا يوم ما شفتك في سرها، يعني في سرها أخد بالك، لكن بتقوله من الكلمات ما تؤلف به إيه قلبه وتطمنه، مش كده ولا إيه؟ هي عملت لك اللقمة وحطتها لك، ما تقعدش بقى تقعد تقول لها ده حادق وده مش مستوي وده، أقعد لا ما شاء الله الله ينور، ها وقوم بعد كده خد لك أي برشمتين مطهر، مش مش مش مشكلة. لك المهم ان انت تخلي بيتك عمران عمران عمران، انك انت تقول الحقيقه في بعض الاشياء مع الزوجه، ها تبقى حاجات ملهاش معنى، حاجات ايه، تنغص، حاجات تنغص، منغصات للحياه وعلى الفاضي، مش كده ولا ايه؟ ففي الحاله دي يجوز لك ان تكون هكذا، ان انت ما تبقاش منطلق في القول وتخلي بالك من كلامك، وتتكلم دايما الكلام الايجابي. الكلام الايجابي دايما يرفع من روح المعنويه. وقعد مع اي لو انت عندك صنايعيه، صنايعيه ناس مش قرايبك ولا حاجه، صنايعيه خلاص، وانت تعاملت معاهم بالمنطق ده، انك انت دايما تكلمهم كلام ايجابي، الله ينور يا معلم، ما شاء الله عليك، والله انت فيك البركه، والله انت من يوم ما جيت لي والمصلحه ما شاء الله اتظبطت. والله كلام كلام كلام. احنا جماعه الخير احنا حياتنا كلها كلام. ايه المانع ان احنا نخلي الكلام ده كلام ايجابي تمام ونرفع بيه نفسنا لفوق؟ ليه ننزل لتحت بيه؟ ليه؟ هل علمتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكلم احدا من الناس بالكلمات السلبيه وانت فيك وفيك وفيك وفيك وانت ما تنفعش وانت فاشل وانت وانت؟ ابدا ما حصلش. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع من روح الناس لفوق بالكلمات الإيجابية الطيبة التي يعمر النبي بها البيوت ويعمر النبي بها ويقوي بها عفوا يعني إيه أواصر الصلة والمحبة بينه وبين الناس. كذلك من حقوق المرأة تعليمها والحفاظ على دينها. خلي بالك في حديث الناس فهمها غلط في الحتة دي، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة خلقت من إيه؟ من ضلع. إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها. فيقول لك يعني استمتع بها على عيبها كده يعني، يعني خدها كده عليها على عيب. إيه العيوب المقصودة في هذا الحديث؟ اللي يجاوب يوم يروح يلا عشان نفض الليلة دي. ها إيه العيوب اللي موجودة؟ ها ممكن سلطة اللسان وسرعة المرأة، المرأة عندها انطلاقة، ها لسانها دايما سابق عقلها، فهمني دايما. ممكن أنا أتغاضى عن إيه؟ عن الأمر ده ما لم يكن إيه؟ ها ما لم يكن فيه شيء من التعدي. في الحالة دي يبقى وجب التوقف، لكن ممكن يبقى الاعوجاج هنا. العلماء قالوا عنه إيه؟ قالوا إن المرأة خلقت من ضلع، يعني إيه؟ من اعوجاج. الاعوجاج ده بإيدها ولا قدري فيها؟ ألا قدري فيها، اللي هو إيه؟ إن المرأة دي أنا بتزوجها عشان أستمتع بها وتستمتع بيها، فيوم يجي الحيض يوم قافل السكة دي، هذا عيب ضلع أهو. النفاس جايب لي ولد جميل بس نفاس 40 يوم، إذا انقطع الدم قبل 40 يوم اغتسلت وصلت، فإن عاد امتنعت في خلال 40 يوم، بعد 40 يوم اسمه استحاضة لا يؤثر. فده أمر ربنا سبحانه وتعالى جعله في المرأة، هو ده اللي الرسول بيتكلم عليه. لكن ما نجيش نقول لك مراتك بتلبس بناطيل تقول لي ما النبي قال استمتعوا بهن على عوج، أقول لك عفوا كده بقى العوج بقى فيك أنت، فإن العوج في دينها غير مقبول، وقد جعلك الله عز وجل قيم عليها. يقول ربنا عز وجل يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، أنت مسؤول عن كده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح قال كلكم راع وكلكم مسؤول، أنت مسؤول عنها بقى، ده مش شغل الشيخ، عشان ما يجيش كل واحد يقول لك يوب الأمة والمشايخ ساكتين التبرج والصفور ومعرفش إيه، مش شغلتنا. إحنا قلنا والناس كلها عارفة شغلتك بقى، أنت تقوم بدورك بقى مع مراتك ومع بنتك ومع اللي انت ولي عليهم وليك سلطان عليهم، ان انت تقوم بدورك. احنا دورنا خلاص قلنا يا جماعة، احنا دورنا اخر نقول بس، التنفيذ بقى في ايدك انت، بقى في حجرك انت، واضح؟ ما ينفعش امرأة لا تصلي وتقول لي استمتعوا بينا على عوج، ما ينفعش امرأة بتاكل حرام ها وتقول لي استمتعوا بينا على عوج، لا العوج ده مرفوض ومذموم. مطلوب منك انك انت تعلمها وتفهمها الحلال والحرام وتعينها وتلزمها بطاعة الله سبحانه وتعالى. اخيرا من حقوق المرأة عليك، من حقوق المرأة عليك الا تحرمها من ارحامها. توحد الله، احنا خلصنا خلاص ماشي، الا تحرمها من ارحامها. ما تجيش تعاند، لان 80% في الموضوع ده عند تمام، ان انت بينك وبيننا سايبك حاجة فتقول لزوجتك ايه، طب والله والله والله والله ما انت رحمه ولا عند تخش لهم بيت. انت من حقك، ركز معايا، من حقك انك تقول لها ما يخشوش عندي، حقك انت كزوج، وهقول لك جمعة الجاية ان شاء الله، حقك انت انك تحدد مين اللي يخش بيتك. يعني لو انت شفت صاحبتها وحشة تقول لها دي ما تخشش، يبقى ما تخشش. لو انت شايف ان حد من ارحمها لما بيخش عندك بيفسد البيت بيفسد علاقتك بزوجتك، من حقك انت كزوج انك تقول لها ما يخشوش عندك، ده ملكك وسلطانك انت حر. لكن هي لها ارحام، لها ايه؟ ارحام. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان اولياء، الا ان بني فلان ليسوا باوليائي ولكن لهم رحما سابلها ببلالها. انك انت ما تخليش زوجتك واقعه في حرج قطيعه الرحم، لان ربنا قال: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. قل اصل انا حلفت، معلش يا عم الشيخ كلامك حلو، انا حلفت بالله ما عاد رايحه. وانا بقول لك كويس جدا ان انت لما بتحلف بتحلف بالله، لان النبي قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا. كويس قوي، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. ما شاء الله عليك كويس انك ما بتحلفش بالطلاق، لان الحلف بالطلاق كما قال الامام مالك هو يمين الفساق. الفاسق هو الذي يحلف بالطلاق، لكن الله عز وجل قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. انت حلفت لكن اللي انت حلفت عليه ده حلفت على خير ولا على شر؟ حلفت على شر. يبقى هنا ما ينبغيش ان انت تمضي في يمينك، وإنما يجب عليك أن تحنث في اليمين، تطعم 10 مساكين من فقراء المسلمين، وسيب مراتك تروح لأمها وتروح لأبوها وتروح لأخواتها في حدود انت اللي تحددها، ساعة نص ساعة، يوم في الأسبوع، يوم كل شهر، يومين، مش انت اللي تحدد السيستم اللي مراتك أو زوجتك تقدر تتواصل إيه مع أهلها، بما لا يخل بالآداب والأعراف التي سرت عليها في بيتك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم.